إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحباب، إن الإسلام دين صلاح وإصلاح وشريعة خير وفلاح. جاء الإسلام بكل ما ينفع الناس في الدنيا والآخرة، وحذر من كل ما يضرهم ويجلب الشر لهم. إن الفساد يقضي على العباد ويدمر الأرض والبلاد، فبالفساد تضعف الدولة ويذهب كيانها، وبسببه يكون زوالها واضمحلالها. في الفساد تضيع الحقوق وبه تسقط القيم. إذا كثر ذهب بالأرزاق، وإذا انتشر واستفحل دمر القيم والأخلاق. ولقد أخبر القرآن الكريم عن الفساد وعن مخاطره، فنهى عن الفساد في الأرض، فقال جل في علاه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وحذر من اتباع المفسدين، فقال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومنع التعاون معهم في فسادهم، فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال أيضا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عباد الله، إن للفساد صورا كثيرة وأنواعا متعددة، منها الفساد الاعتقادي، وهو أشدها وأعظمها، ومنه الشرك بالله وعبادة غيره، والنفاق، والتكذيب لدين الله، والابتداع فيه. قال جل في علاه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال أيضا: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وأخبر عن المنافقين فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من أنواع الفساد أيضا الفساد الأخلاقي، وهو انحراف السلوك والقيم، وفساد الأعمال والذمم. فحرم الله اقتراب الآثام والمنكرات، ونهى عن التلطخ بوحل المعاصي والسيئات. قال تعالى حكاية عن نبيه لوط: قال رب انصرني على القوم المفسدين. وقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ومن صور فساد القيم وذهاب الأخلاق في هذا العصر والزمان استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تزيين الفاحشة ونشرها وكشف عورات الناس وفضحها. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحرم الإسلام أيضا الفساد الاجتماعي، فنهى عن قطيعة الأرحام، وحرم النميمة وتفريق الناس، فقال جل من قائل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ملعبة هي النميمة القالة بين الناس. كذلك من الفساد الاجتماعي الذي حرمه الإسلام، حدثنا عن قطيعة الأرحام وعن النميمة، حرم الإسلام الظلم لما فيه من الفساد العظيم، وتوعد الظالمين المفسدين بالعقاب الأليم، فقال سبحانه: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ولذلك نهى عن الفساد في استخدام السلطة، ومنع من القهر والاستبداد من خلالها، كما أنه فضح المستبدين والظالمين، ومنهم فرعون، فقال عنه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. من أنواع الفساد يا عباد الله الفساد الاقتصادي، وهو كل مخالفة مالية لأحكام الله تعالى كالربا والغش ومنع الزكاة وأكل أموال الناس بالباطل والإسراف. وقد ذكر الله تعالى مثالا للمفسدين في المال وهو قارون، حيث بطر في النعمة وأسرف في المال، فقال سبحانه عنه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وحذر من فعل قوم شعيب عليه السلام، وهو المعاملات التجارية المنحرفة وإنقاص الكيل وحق الغير، فقال سبحانه: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، طاش عليها مي حتى تصبح ثقيلة في الميزان، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، ليس على طريقتي وليس على ديني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر المسلمين، من صور الفساد كذلك استغلال المناصب بالرشوة والتكسب المحرم من خلال المنصب أو استغلاله في قضاء الحاجات الخاصة والاستيلاء على المرافق العامة أو التهرب من الوظيفة بالحيل والوسائل الممنوعة وعدم إتقان العمل وعدم أدائه على الوجه المطلوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه البيهقي بإسناد حسن. إن مكافحة الفساد مسؤولية عامة، رجالا ونساء، جماعات وأفرادا، حكاما ومحكومين. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لذا دعا الإسلام إلى مكافحة الفساد والتصدي للمفسدين، لأن المصير مشترك والمستقبل واحد. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أخوان، المكان في آخر المسجد يوجد متسع، لا تقف عند الباب. وفي الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومن سبل مكافحة الفساد أيضا تشديد العقاب على المفسدين وقطع طرق الفساد عليهم لتشديد الرقابة والأخذ على أيديهم وتطبيق اللوائح الصارمة في حقهم. الحديث عن الفساد يطول، وعن مكافحة المفسدين كذلك. أسأل الله سبحانه أن نكون من المصلحين وأن لا نكون من المفسدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم استنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم استنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم استنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم استنا الغيث. اللهم أمت قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالأبطال النافعة يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.